بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. والسبل اختصار للبذل التمام أو البذل التمام، والبذل التمام للإمام القاضي الحسين المغربي شرح بلوغ المرام، وجاء الإمام السمعاني واختصره في سبل السلام. ونحن في الحديث السادس من كتاب أقسام المياه أو باب أقسام المياه من كتاب الطهارة، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليبترجا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناد صحيح. وإسناد أبي داود في السنن قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله وهو الأول قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن داود بن عبد الله والأودي عن حميد وابن عبد الرحمن الحميد قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة. أبو هريرة هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع عام خير، ولزم النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنوات الأربع. توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد من حجة الوداع في العام 11 عليه الصلاة والسلام، فلازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات. فهذا الرجل المبهم هنا صحابي، وإمام الصحابي لا يدور، إمام الصحابي لا يدور، لأن الصحابة كلهم رجول. فإذا ثبت أن التابعي أخبر أن هذا الرجل ممن ثبت لديه أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يذكر ولم يعين اسم هذا الرجل، فهذا الصحابي لا شك في ذلك. ولا ينبغي أن نقول هنا الجهالة تضر أو الإمامة لا يضر، لا لا يضر، لأن الصحابة لهم حدود. قال: لقيت رجلا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحبة تثبت بطرق. الطريق الأول الاستفاضة والشهرة والبيوع كصحبة أبي بكر الصديق وصحبة عمر وصحبة عثمان وصحبة الصحابة المشاهير الذي سار الأمر لدينا لا شك فيه ولا ريب، فهو متواتر ناشئ عن الاستقامة والشهر. ومنها أن يقول الرجل لقيت النبي عليه الصلاة والسلام وصحبت النبي عليه الصلاة والسلام، وزمن ادعائه هذا يمكن أن يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هناك صحابة كبار، هناك صحابة صغار السن، وهم على درجات متفاوتون فيها. الصحابي يقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك لده، فيدخل في من لقي النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى والمبصر والرجل والمرأة. قال ومن لقيه ساعة واحدة؟ قال وعن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى النهي وإخوانه وطلب الكف على وجه الاستعداء، طلب الكف والطرد على وجه الاستعداء بصيغة المخصوص من الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا، كل هذا نهي، والنهي والطلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. فعندما تقول ربنا لا تؤاخذنا، ليس هذا بنهي، كما هذا دعاء واستدلال بالله عز وجل على وجه الاستعلاء. نعم، الآمر والنهي والله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما ثبت إجماعا يبنى على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء على سبيل القياس الصحيح للفسد. نهى رسول الله، معنى نهى أي زجر، معنى زجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. الفضل هو البطيء، الفضل البطيء من اغتسال المرأة أو وضوء المرأة، بطية ماء في الإناء، وأمويل بغيرها في هذا الحديث. أول الإمام الخطابي بأنه الماء المتساقط من أعضاء وضوء واغتسال المرأة، لكن تأويله بالمعنى الأول أولى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري من منع الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة بشروط: أن تكون المرأة هذه بالغ، أن تكون خلت بالماء، أن يكون ماء يسيرا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن هذه كلها هذه كلها لا دليل عليها من الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أن تغتسل المرأة مفضلة، هذا الحديث استدل به الأحناف على أن الماء المستعمل يتلدد، وسيأتي ما يعارض، حتى إن لم يرد معارض له في الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد أن الماء يتنجس. معنا إنما نذكر ما سبق معنا أن هذا النهي ربما يكون للاستقرار، للاستقرار عندما يستعمل الشخص منا الماء ويغرف ويدخل يديه فيه، ربما يأتي من بعده يستقدر الماء فيترك. لكن عندما يكون الرجل وزوجته جميعا يغترفان جميعا. الأمر ما في شيء. النفوس طيبة. النفوس طيبة. لكن تصور جاءت المرأة وغرفت من هذا الماء وتركت الفطين ربما يقع في نفس الرجل. كذلك لو أن الرجل استعمل الماء وجاءت المرأة ربما يقع في نفسها. السبب الاستقبال معنا. وفينا مذاهب سنتكلم عليها وسنذكرها إن شاء الله. لكن هذا نهي الإرشاد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وليغترف جميعا في آخر الحديث تطيبا للنفوس لكي لا يقع في نفوس الشيء. وأيضا فيه بيان حسن العشرة بين الزوج وزوجته. وفيه بعث المودة والألفة بخلاف لو أن الرجل اختلى بنفسه واغتسل أو هي اختلت بنفسه واغتسل. فإن من دواعي الألفة والمودة ودفع زعزعة الثقة اغتسال المرأة مع الرجل سويا من إليه. فهذا أمر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم وليغترف جميعا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. أبو حنيفة فهم هذا الحديث على أنه يتنجس الماء وليس الأمر كذلك لأن الماء باطن على أصل الطهورية حتى يتغير أحد أوصافه وليس. وليغترف جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. لما قال إسناده صحيح هذا حكم الحفظ ما حفظه رحمه الله تعالى يرد بهذا على الوليمة ضعف الحديث كالإمام البيهقي في السنن رد الحديث بسبب إنهان الرجل الذي أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى ضعف الحديث بالاشتباه في داود الأول. والله داود بن يزيد الأول وهو داود بن عبد الله الأول. وداود بن عبد الله الأول ثقة وداود بن يزيد الأول ضعيف. وبصفة عامة الإمام ابن حزم رحمه الله له شذوذات في باب الجرح والتعديل حتى جمع البعض فيها كتابا وجزءا من اخطاء الامام ابن حزم رحمه الله في باب الجرح والتعديل. فتجده يخالف العلم واجماعهم في الجرح والتعديل فضلا عن مخالفته في باب الاسماء والصفات وفضلا عن جنوده في الفروع. معنى اخوان فلذلك ابن حزم ليس لا يكون أول من تقرأ له في كتب الفقه بل يكون آخر من تقرأ له في كتب. فلا تجعله رأس مالك ولا تقطعه من حبالك. فربما تنسي وتفزع إلى كتابي في أول وهلة فتتشبع بالمسألة. نحتاج أن ننزع المسألة منك لا نستطيع. بينما إذا جعلته الأخير وصلت إلى كتابي وأنت محصنة من النصوص والأقوال والآراء وما فيها من إسماعات وحكاية من النزاع فقف عند كتاب ابن حزم وأنت كالناقد لا المقلد. معنى فإذا بحثت مسألة الفقهية نظرت في المذاهب المختلفة الشافعية الحنابلة المالكية الأحناف في الأخير يكون كتاب المحلى وما ألفه رحمه الله في هذا الباب. فلما قالوا إسناده صحيح ردا على البيهقي وردا على ابن حزم وأنتم الآن تلاحظون لو ما مثلا نظرنا إلى مسدد عن أبي عوانة مسدد بن كثير بن حسن البصري أبو عوانة أبو الضحى بن عبد الله الأسود عن داود بن عبد الله الأوت فيه عن حميد بن عبد الرحمن حميري بن السادات التابعين في قضائه معنا قال لقيت رجلا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هو واثق التابع هذا واثق من المقام إذا ليس من حديث إلا لا حجة مع من أعلى الحد. الشرح يقول إمام سعادة رحمه الله تعالى وعن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هذا بخصوص المرأة. وهذا النهي يا إخواننا الراجح أنه للتنزيه كراهة التنزيه لا للتحليل. الأمر قال أي الماء الذي يفضل من غسل الرجل أو الرجل بفضل المرأة مثله. أيضا النهي هنا للتنزيه فراء التنزيه والأمر وليغترف جميعا للإرشاد والتأديب. قال وليغترف لم الأمر من الماء عند اغتساله منه سواء الاغتراف هذا يا إخوة تساوي فيه أو سبق الزوج الزوج أو الزوج الزوج لا حرج فيه لأن قوله وليغترف جميعا يفهم منه أنهما يغترفان سويا ورفعان سويا ويغترفان سويا ورفعان سويا وهكذا يشمل هذا وهذا بالأدلة التي ستأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغترف. عايزة تقول له دعني وهي تغترف تسبقه وهو يقول لها دعينا فلا حرج. فهذا لا ينجس الماء ولا يخرج عن الطهورين. وهذا ايضا كون النبي عليه الصلاه والسلام يغترف ما تبقى في الاناء فضله هي تاخذ منه وهي كونها تغترف ما تبقى في الاناء فضلها ويغترف منه لا حرج. اذا المساله ليست كما ذهب ابو حنيفه أن الماء صار مستعملا إذا يصير نجس. قال جميعا وليختلف من الماء عند السليم منه جميعا سواء عند الاغتسال وعند الوضوء. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح إشارة إلى قول البيهقي حيث قال إنه في معنى المرسل أو إلى قول ابن حزم علي بن أحمد بن حزم الظاهر عالم الأندلس حيث قال إن أحد الرواتي ضعيف يعني من؟ داود بن عبد الله الأوتي ظلناه بالاشتباه أنه داود بن يزيد الأوتي. أما الأول وهو كونه في معنى المرسل فلأن إبهام الصحابي لا يبقى لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين عدول مرضيون. وأما الثاني فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأول وهو ثقة معنى الاشتباه ضعفه بالاشتباه وكأنه في البحر اغتر بقول ابن حزم. الإمام المهدي في كتاب البحر الزخار والمهدي من أئمة الزيدية كتاب البحر الزخار معروف الجزء الأول صفحة 30 اغتر بكلام ابن حزم فضعف الحديث. وعلى كل حال الزيوت في الأصول معتزلة وفي الفروع حنفية وفي الفروع حنفية يغلب عليهم أحكام وآراء ومذاهب الأحناف في الفروع. أما هم في الأصول معتزلة والتي ينفون الشفاعة ينفون الشفاعة ويقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد كما تقول معتزلة ويضيفون إلى الاعتزال الكلام في بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وخذ على البحر. قال وكأنه في البحر اضطر بقول ابن حزم بالتضعيف من هو الإمام المهدي في البحر الزخار. فقال بعد ذكر الحديث إن راويه ضعيف وأسنده إلى مجهول، وهذا كلام من ليست له بضاعة. وعلم في علم الحديث، وقال المصنف في فتح الباب، فتح الباب الذي هو شرح صحيح البخاري، لما قيل الإمام الشوكاني اشرح لنا صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، ما يصح لأن اشرح صحيح البخاري بعد ما شرحه ابن حزم. ولذا الشوكاني في الليل والنهار ربما ينقل الصفحة صفحتين من فتح الباري برمتها. وقال المصنف في فتح الباري إن رجاله ثقال. على كل حال كلامه وإسناده صحيح أعلى من قوله رجاله ثقال، لأنه مقال إسناده صحيح يعني توفرت فيه الشروط، شروط صح. أما رجاله ثقال فلا ينفي الانقطاع، لا ينفي الانقطاع ولا ينفي الشذوذ ولا العلم. ولذا يكثر الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد ومنفع الفوائد من قول الرجال والثقات، فلا يغتر بقولها لانه متساهل ان الرجال والثقات، ولم نقف له على عله، فلهذا قال ملا وصحيح نعم هو معارض بما يأتي من قوله الحديث الآتي. وسيأتي إن شاء الله وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب إن شاء الله تعالى. أيضا يقف هذا الحديث الذي صدر له شاهد من حديث الحكم بن عمرو الخشاب الذي رواه أهل السنن وحسنه الترمذي صحابه بن حبان، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أخرجه أبو داود. وهذا الحديث صحيح، حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وهو شاهد لحديث الصحابي المبهم الذي سبق معه. والغريب أن الإمام النووي رحمه الله ضعف حديث الحكم بن عمرو بن الفارق وقال اتفق على ضعيف الحفاظ، وهذا غريب جدا من الإمام النووي رحمه الله. معنى أحاديث في الرخصة، هذا حديث في المنع، الحديث السابق في المنع عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، أخرجه مسلم. لكن هذا الحديث رواه عمرو بن دينار الجمحي الإمام عن أبي الشعثاء، وتردد في روايته، قال الذي يعني يغلب على علمي ويخطر ببالي أن أبا الشعثاء حدثني عن ابن عباس بكذا وكذا. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، ولكن هناك في صحيح مسلم رواية بالجزم، بل الرواية بالجزم في الصحيحين. فالحديث على كل حال صحيح، يعني يا إخوان ولا يضر التردد الذي وقع من عمرو بن دينار عندما قال الذي يغلب على علم واخطر ببالي عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة. وميمونة هي بنت الحارث الأبية خالة عبد الله بن عباس، وهي التي أخبرته منه. وفي هذا أن المرأة لو أخبرت بعض أقاربها بشيء يستحى منه للمصلحة الدينية والشرعية وبيان أحكام العلم لا بأس به. في الأصل أن المرأة تستحي لكن أيضا هي لم تذكر شيئا يعني ينهى عنه، لم تذكر شيئا في باب العشرة والجماعة والوقعة، ما ذكرت شيئا، لم تذكر بابا يختص بالأحكام الشرعية لا حرج فيها. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، ده في معارضة للحديث السابق. ثم أيضا قالوا لأصحاب السنة اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة تصعب كبيرة وجمعوا الجفان وغالبا تكون من خشب، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، إذا ضمنت اليد كسرت النمو لا يجنب، وإذا ارتحت اليد ضمنت النمو جاءت. وصححه الترمذي وإسناد عند الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو راشد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذكر الحديث. طيب اغتسل بعض ازواج النبي، البعض هذا عين في روايه الدارقطني انها ميمونه، في روايه الدارقطني عينت انها ميمونه في الحال زوج النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ولما قال ولي اصحاب السنن يعني عن ابن عباس الواحد، لما قال ولي اصحاب السنن يعني ابن عباس، معنى اغتسل بعض ازواج النبي، الابهام هذا عين في روايه الدارقطني انها ميمونه خالت، هذا امر. طيب فقالت اني كنت جنب، الجنب معروف يكون عن جماع احتمال او استمناء او ما الى ذلك. طيب كلمه جنب يشمل يصدق على الرجل والمرء الاثنين والثلاث والقليل والكثير من الناس، وصف مفرد ويصدق على هؤلاء الجميع، ويجوز ايضا ان يطلق ان يثنى في حاله المثنى وان يجمع في حاله الجمع، كما قالت عائشه كنت اغتسل انا والنبي عليه الصلاه والسلام من اناء واحد ونحن جنبان كما في الصحيح، وقال إن الماء لا يجنب، وأصل الجنابة من الابتعاد، الابتعاد لأنه فعلا الجنوب يبتعد عن الصلاة وعن مواضعها وعن مس النصف وما إلى ذلك، فقال إن الماء لا يجنب، وفي لفظ لا ينجس، إن الماء لا يجنب يعني لا تصيبه جنابة، بطن على أصل الطهورية عن إخوان. وصححه الترمذي وابن قزيمة، لكن الحديث هذا أعيد بسبب سماك بن حرب لأنه كان يقبل التلقين، ومعنى يقبل التلقين أنه بيجي يحدث بالأحاديث أمام الشيخ معنا، أو بيحدد الحديث للطلاب، هو مسك الجزء كذا مثلا أو ما فيش مع الجزء بيحدد من الصدر، فلما يجي حد من الصدر أحيانا يتلاعب يتوقف يقول له عن زيد، يقول عن زيد يقبل منه، يأتي حد فيقبل فيقول عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس يطاوعه، اما صاحب الحفظ لا يطاوع، لا يطاوع وصاحب التثبت والإتقان لا يطاوع معنا. ولذلك الأئمة الكبار ما كانوا يستجيبون لأحد يلخدمهم مكان، لأن هذا إذا قبل طعم في حفظ الوضع، ففلان يقبل التلقين يعني ربما يأتي يعني يولد أحاديث من حفظ فيتوقف أو يقدم ويحفظ فيردون عليه فيقبل مرة مرة مرة يصل إن حفظه لم يصل معتمدا عليه. فسمك ابن حرب هذا كان أقبل من هذا النوع يقبل التلقين، لكن الحديث هذا روي من طريق شعبة عن سماك بن حرب، وشعبة لا يروي من الحديث إلا ما صح من حديث شعبة، فانجبر تلقين وتلاشى. إذن صرنا في تعارضات أحاديث فيها النهي والحظر والزجر والكف، وأحاديث فيها التجويز والإباحة، صاروا العلماء في خلاف. فمنهم من قال تحمل أحاديث النهي عن الوضوء من فضل المرأة أي ما تساقط من أعضائها، وكذلك ما تساقط من أعضاء الوضوء، هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا النهي غايته كراهة تنزيل لا كراهة تحريم. الوجه الثالث أن أحاديث النهي منسوخ. من الناسخ أحاديث الإباحة والرخصة؟ الوجه الرابع أنها أحاديث مضطرين، والاضطراب يوجد الاقتراح، فنرجع للبراءة الأصلية. قال بهذا الإمام أحمد، لكن لا يصار إلى الناسخ إلا بشرطين: معرفة التاريخ وتعبر الجمع، ولا يقال بالاضطراب إلا إذا كانت يعني الطرق متكافئة متساوية، وهي ليست كذلك، فيها راجع في مرة، وأيضا إذا تعبر الجمع، فيمكن الجمع بأن هذا محمول على الإرشاد للتأديب وأن النهي محمول على كراهة التنزيه، ونخرج منها. وسنذكر المذاهب في هذا إن شاء الله تعالى. نقرأ ما قال صنعاني صار عن ابن عباس: هو حيث أطلق بحر الأمة وحبره عبد الله بن عباس، ولد قبل الهجرة من 3 سنين، وشهرة إمامته في العلم ببركات الدعوة النبوية بالحكمة والفقه في الدين والتأويل تغني عن التعريف به. كانت وفاته الطائف 68، رؤي أن طائرا أبيض جاء ودخل في لحد ابن عباس وهم يلحدون له، ولم يرى هذا الطائر قد خرج مرة ثانية، وهذه قصة متواترة. فرؤيت بعلم عبد الله بن عباس، أولها بعلم عبد الله بن عباس، معنى إخوان دخل معه هذا الطائر الأبيض في بحده فلم يرى أنه خرج، قالوا أولت بعلم عبد الله بن عباس، وكل هذا بسبب بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كانت وفاته الطائف 68 في آخر أيام ابن الزبير، تولى ابن الزبير بلاد الحجاز ومصر 9 سنين معنا في زمان بني أمية، بعد أن كف بصره يعني بصر ابن عباس. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل فضل ميمون، أخرجه مسلم من رواية عمرو بن دينار بلفظ قال: وعلمي والذي يخطر على بال أن أبا الشعثاء جابر بن زيد أخبرني الحديث وعلّه قوم بهذا التردد، وليس هذا التردد كعلم ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ إن النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. يقول الشوكاني الصنعاني رحمه الله: ولا يخبر أنه لا تعارض، يعني هذا اللفظ لا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق وحديث الحكم بن عمرو الغفاري الصنعاني يضاف نطلع عليه كان من المقار. لكن يا إخوة روي الحديث بصيغة الجزم في صحيح مسلم كذلك قريبا من هذا الله. قال وأيضا يا إخوة أريد أن أقول شيء معناه الحديث هذا الذي يقول صنعاني وليكفى أنه لا تعارض يعني صريح لا تعارض صريح لما تعارض بالاستنباط نعم لأن قول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأمونة كان يغتسلان من إله واحد يشمل أمره الاضطراب سويا والإرفعان سويا وأنها تسرقه واسرقه فإذا في تعارض من ناحية الاستنباط لا من ناحية صريح اللفظ كما قلنا إذا هو سبقنا فهنا فضل بطيء أو هو أو هي سبقته هنا فضل بطيء لا في تعارض لكن هو يريد التعارض الصريح قال ولكن لا تعارض أي صريح لأنه يحتمل أنهما كان يقترفان معك فلا تعارض لكن أيضا احتمال الثاني قائم كونه يسبقها أو كونها تسبقه الاحتمال قائم والمعارضة من هذا الاحتمال قوية ووجيهة وبهذا استدل الأئمة الذين صنفوا في الحديث كأبي داود في سننه الترمذي في سننه من قبلهم البخاري ومسلم استدلوا بهذا على هذه المسألة هذا حديث يعارض حديث الرجل الذي فيه الإبهام الصحابي الذي فيه الإبهام وحديث الحكم بن عمرو الغفاري بالنهي عن الوضوء من فضل المرأة ونهي المرأة عن الوضوء بفضل الرجل ولا أخبرنا ولا تعارض لأنه يحتمل أنهما كان يختلفان معا فلا تعارض طيب نعم المعارض قوله يعني المعارض صراحة المعارض ايه صراحة ولأصحاب السنن أي من حديث ابن عباس كما أخرجه البياضي في السنن ونسبه إلى أبي داود اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة فجاء أي النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا أي وقد اغتسلت منها فقال إن الماء لا يجنب في القاموس جانب أي كفرح وجنب أي ككرم فيجوز كل هذا الثلاثة أوزان الثلاثة فيجوز فتح النون لا يجنب لا يجنب طيب لا يجنب فيجوز فتح النون لا طيب فيجوز فتح النون عندكم أنا أريد أن أقول هذا صح عندك صح فيجوز فتح النون وضمها الذي يريد أن أقوله فتح الياء وضمها هنا وهذا هو الصواب فعلا ما في نسخة معكم يا أخوة بهذا؟ ها؟ طيب فتح النون وفي الحاشية بس اكتبوا كده في الحاشية لعل فتح الياء وضمها طيب أنا أريد جاء يعني فارحة يفرح يفرحوا خليكم مقصد الظاهر ايه اللي في المضارع المضارع فيجوز فتح النون وضموها هنا لو قلنا فرح يفرحوا يفرحوا يجنبوا يجنبوا يجنبوا يجنبوا خلوه على بعيه ويقولوا أيضا ما هي احتمال في الحسن يجنب من باب فرح يفرح طيب عرفنا اتضح الآن فرح يفرح النون هنا مفتوحة طيب خلوه من باب كرم يكرم صلاة النون مضمون إذا هو أراد الوزن ها وزن الفعل في المضارع عرفنا وايضا ان كانت في الحاشيه احتمال ايضا الاستدلال في الحاشيه احتمال لكن هو قصده بارك الله فيكم المضارع فرح يفرح. إذن لا يجنب لا يجنب ولا يجنب لا بالضبط لا يجنب ولا يجنب خلاص يا إخوة يبكرم يكرم يكرم لا يجنب لا يجنب كلاهما واحد هذا وهذا جائز فيجوز فتح النون وضمه هذا إن جعلته من الثلاثي معنى إخوان فرح يفرح كرم يكرم الياء في كلاهما مفتوح والنون طارة ضم وطارة افتح عرفنا طول الزكاة ايوه دعك من تحصل اخطاء طيب العمدة الضبط بالحرف فيجوز فتح النون وضمها هذا ايضا موجود لكن وقصده في المضارع فرح يفرح فهذا إن جعلته من الثلاث ويصح من أجنب يجنب ويجنب معنى أجنب يجنب إن جعلتها من الرباع طلع هذا الشكل بالنون مكسورة إن جعلتها من الرباع إذا فيها الآن النون فيها كم تشكيل؟ طيب وأما اجتنب فلم يأتي بهذا المعنى وهو إصابة الجناب وصححه الترمذي وابن خزيمة ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها في الشرح يعني أحاديث الصحيح أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد معنى ومحمول هذا قبل الحجاب هذا واحد وبعد الحجاب على الرجال مع المحارم من النساء طيب والأحاديث الأخرى وحديث امرأة يقال لها أم صبية كانت تتوضأ فذات مرة توضأت والنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فالتقت يدها بيد النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا محمول على ما قبل الحجاب لكن كل هذا يدل على أن الماء لا يقتل الطهورية عرفنا وهذا وقصده الأئمة في الرد على ما قال بأن الماء المستعمل جدا للجسد أريد أن أقول المذاهب في هذا ذكروا وحصروا المذاهب كما في عون المعمول قالوا أعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة وتطهيرها بفضله في مذاهب واحد جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الأخر شرع جميعا أو تقدم أحدهم على الآخر وهذا هو الصواب وأرجح الأقوال والمذاهب وهذا الذي يتناول ويضم الأدلة المتعارضة أو التي ظهرها تعارض إذن جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر شرع جميعا يعني ابتدأ جميعا أو لم يبتدأ جميعا لأن هناك مذهب سيأتي باشتراط أن يبتدأ جميعا وأن يشرع سويا قال والمرأة بفضل آخر شرع جميعا أو تقدم أحدهم على الآخر الثاني كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس الثالث جواز التطهير لكل منهما إذا اقترفا جميعا ومنع إيه أن يسقط أحدهما الله هذا المذهب الثاني طب المذهب الرابع جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضة فإذا لم تكن حائضة فلا بأس وهذا مذهب ابن عمر وجماعة من التابعين والرجل جنوب إذا في الحالة دي يمنعان طيب ليس عند المرأة حائض وليس بالرجل جنوب فجائز وهذا مرجوح لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل هذا التفصيل ولم يقيد بهذا بل رد على زوجته لما قال إني كنت جنبا قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجري به طيب الخامس جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس. يعني يجوز المرأة أن تتظاهر بفضل طهور الرجل لكن لا يجوز العكس، كراهة العكس مش لا يجوز. هذا ماذا وجد أخيرا؟ الثالث جواز التطهير لكل منهما إذا شرع، إذا شرع جميعا للتطهير في إناء واحد سواء اغترف جميعا أو لم يغترف كذلك. إذا المذهب الأول وهو الراجح جواز التطهير لكل منهما سواء شرع جميعا أو تقدم أحدهما على الآخر. الثاني كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة والنفس. الثالث جواز التطهير لكل منهما إذا اغترف جميعا ومنع أن يصح أحدهما على الآخر. الرابع جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضة والرجل جنب. الخامس جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس. السادس جواز التطهير لكل منهم إذا شرعا جميعا اشتراط للتطهير في إناء واحد. على كل حال أرجع الأقوال الأول وقد ذكرها صاحب عون معمود في الشرح على سنن أبي داود. بهذا ننتهي أيها الإخوة الكرام من هذه الأحاديث في هذا الدرس والتي يظهر فيها التعارض ويمكن الجمع وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحد. فكوننا نستطيع أن نجمع بين النصوص ولا نهمل أحدهما هذا هو المتوجب علينا والذي ينبغي في حرصنا. ونحن طلاب العلم وقد انضرينا إلى معرفة الأحكام الشرعية. الحمد لله.